يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. قال أهل العلم بإجماع أهل العلم أنه يجوز تغطية السبعة، يجوز تغطيتها، لكن إنما يسن كشفه هو الرأس وبطون الكفين، ولكن يجوز أن يكون بينها وبين الأرض حائل، والدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليه بردة فسجد عليها وكانت طويلة الأكمام، وما جاء وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته إن صح الحديث، يدل على أنه سجد على حائل يصرف بينه وبين الأرض، لكن السنة أن تكون والأحب أن تكون الكفان والوجه مباشران للأرض. نعم. قوله وضم أصابعها موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقين، رفع المرفقين لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في الصحيح عندما بين هيئة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرته قبل قليل. لكن هنا مسألة ذكرها الموفق في الكافي وهي مسألة مهمة، أن موضع اليدين في السجود السنة فيه أن تكون كهيئتهما حال التكبير، يعني أن اليدان تضعهما في سجودك كما تضعهما في التكبير، فاليدان في حال التكبير تكون الأصابع ممدودة فكذا في السجود، وتكون مضمومة فكذا في السجود، وتكون الأصابع جهة القبلة في السجود، وتكون في حال التكبير متجهة إلى السماء لأن تكون البطون إلى القبلة. أيضا أن الأيدي الأكف هذه تكون في التكبير محاذية للمناكب أو للأذنين في حديث ابن عمر ومالك بن حويرث، فكذا في السجود فالسنة أن تكون محاذية للمنكبين أو للأذنين، فهذا هو موضعهما. والمجافات إذا جاف المرء يديه لحديث أبي حميد وكان واضعا كفيه في موضع السنة فإنه لا يمكن أن يوذي جأره مطلقا. نعم. يقول الشيخ بعد ذلك ويكره أو تكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع، ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبه تكلمنا عنها، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. هنا السنة المجافات، سواء مجافات البطن عن الفخذين أو مجافات العضدين عن الصدر، وهذه السنة وقلنا إنها للرجال والنساء معا. قوله ويضع يديه حذو منكبيه تكلمنا عنها قبل قليل، وقلنا إن القاعدة فيها حديث أو كلام الموفق أنها مثل التكبير، مثلها ولا فرق، ودليلها حديث أبي حميد الساعدي فإنه قال وضع يديه حذو منكبيه. وقوله ويفرق ركبتيه ورجليه يدل على ذلك أن أبا حميد الساعدي رضي الله عنه لما ذكر حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرق بين فخذيه، قال والذي يفرق بين فخذيه لا بد أن يفرق بين ركبتيه ورجليه. نعم. ثم نختم بهذه الجملة الأخيرة لنقف. قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعها على الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة لحديث أبي حميد أي الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، ويقول رب اغفر لي، ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى هيئة الجلوس بين السجدتين، فذكر هيئة الجلوس وهذه واضحة وهي جلسة الافتراش، وهي معروفة أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى واقفة ويجعل أصابعها جهة القبلة، أو يجعل بطون أصابعها إلى الأرض وتكون أطرافها جهة القبلة، وهي هيئة معروفة. لكن هنا مسائل نختم بها. المسألة الأولى قوله رب اغفر لي، قالوا هذا ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه عند ابن ماجه والنسائي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي، فاستنبط منها فقهاء الحنابلة وجوب قول رب اغفر لي، فدعاء الله عز وجل بالمغفرة في الجلسة بين السجدتين هو واجب من واجبات الصلاة عندهم لحديث حذيفة رضي الله عنه. الأمر الثاني الزيادة على هذا الدعاء، هل يجوز الزيادة على هذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين؟ هناك روايتان في مذهب أحمد، فبعضهم يقول لا يجوز الزيادة إلا بما ورد به الحديث وهو حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف بأن يقول المصلي رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، ولا يجوز الزيادة عليها مطلقا، فلا يجوز أن يقول رب اغفر لي والوالدي ما يجوز، أو يقول ربي اغفر لنا ما يجوز، يقول هذا مقام حكمه التوقيف لأنه ورد فيه نص فيجب أن نقف عنده. ومشهور مذهب أحمد والذي عليه كثير من المتأخرين وهو ظاهر كلام الشيخ أنه لا بأس بالزيادة، لا بأس بالزيادة، وهذا انتصر لها صاحب الكشاف، أنه لا بأس بالزيادة على الوارد. فيجوز أن تقول رب اغفر لي ولوالدي، ويجوز رب تقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واعفو عني فزد واعفو عني ونحو ذلك. ولكن الأولى والأحرى أن تأتي بالسنة، وإن كان الوقت طويلا زدت فلا بأس. هذا يعني ما تيسر، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في صفة الجلوس بين السجدتين، قال: لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول رب اغفر لي، ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. هذه الجملة فيها قلنا مسألة تتعلق بالدعاء الذي يدعى بين السجدتين، وذكرنا فيها روايتين في مذهب الإمام أحمد، وأن اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يجوز الزيادة على الدعاء المنصوص، سواء الدعاء المنصوص الواجب وهو رب اغفر لي، أو المنصوص الواجب مع المستحب وهو الثابت في حديث ابن عباس، والواجب إنما ثبت في حديث حذيفة وهو قول المصلي رب اغفر لي. المسألة الثانية التي أنسينا الحديث عنها بالأمس لضيق الوقت، وهو قول الشيخ رحمه الله تعالى باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع. قالوا: هيئة الأيدي حال الجلسة بين السجدتين أن تكون اليدان على الفخذين مضمومة الأصابع مبسوطة. قالوا: والأصل في ذلك أن هذه الهيئة تشابه هيئة التشهد، وقد ثبت في حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط يده اليسرى في التشهد الأخير، ففي الجلسة بين السجدتين تأخذ الحكم نفسه. وأما اليد اليمنى فإنهم قالوا لا يشرع قبضها، لا يشرع قبض اليد اليمنى في حال الجلسة بين السجدتين، ودليلهم في ذلك أن الحديث الذي ورد في قبضهما والإشارة بالشاهد فيهما إنما جاءت مقيدة بحال التشهد، فدل ذلك على أنه في غير في الجلسة التي لا تشهد فيها فإنه لا تقبض اليد، وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد. وعلى ذلك فإن اليد اليمنى تكون مبسوطة فيما لا تشهد فيه، وهي الجلسة اليمنى، وهي الجلسة بين السجدتين، والجلسة بين سجدتي السهو أيضا، فإنه لا تبسط اليد اليمنى، فإنه لا تقبض اليد اليمنى، وإنما تبسط، لأن الحديث الذي ورد فيه القبض وسيأتي بعد قليل إنما هو مقيد حال التشهد. وهذا نص عليه غير واحد من أهل العلم، منهم البيهقي في السنن الكبرى، فإنه قد نص على أن هذا التقييد يعمل به فيما قيد فيه، خلافا لمن رأى أن القبض يكون يعني شاملا لجلسة التشهد ولجلسة الدعاء بين السجدتين وغيرها. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى: ثم يسجد الثانية كالأولى، أي فتكون سجدته الثانية كالأولى بنفس الهيئة ولا فرق، غير أن الفقهاء يجعلون فرقا بين السجدة الأولى والسجدة الثانية في الركعة الواحدة من جهة واحدة، وهي أنهم يستحبون أن تكون السجدة الثانية أقصر من السجدة الأولى، كذا استحب بعض الفقهاء من فقهاء الحنابلة. والحقيقة أنه لم يرد في ذلك نص، وإنما هم قاسوه على الركعات، فكما تكون الركعات الثانية أقصر من الأولى، كما تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى، فإنهم قالوا إن السجدة الثانية تكون أقصر من السجدة الأولى، والله أعلم بذلك. قال الشيخ: وإن شاء دعا فيه، أي في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قمن، أي أحرى أن يستجاب لكم. قال: وله، أي لمسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. مما يتعلق بقضية الدعاء في السجود ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجوز الدعاء في السجود بما شاء، وهذا هو ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء، فظاهره أن المرء يدعو بما شاء في صلاته. ومشهور مذهب الحنابلة أنه لا يدعى في السجود إلا بما كان من جوامع الكلم أو ما فيه خير الآخرة، بما كان من جوامع الكلم أو ما كان فيه خير الآخرة. فعندهم يقولون إن المرء لو دعا في سجوده فقال اللهم ارزقني زوجة حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا ليس من جوامع الكلم وليس مما فيه صلاح أمر الآخرة. وظاهر السنة بل جوازه مطلقا، وهو ترجيح الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المسألة. يقول الشيخ ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لحديث وائل إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. انتقل بعد ذلك الشيخ لمسألة تكبيرة الانتقال التي تكون بين الركعتين المتواليتين كالأولى والثانية أو الثالثة والرابعة، فإنه هنا يكبر المرء، وصفة التكبير هناك صفة التكبير في تكبيرات الانتقال عموما، فإن محلها يكون ما بين الركنين، فإن محل التكبير يكون ما بين الركنين أي في الطريق من السجود إلى القيام. وقال المجد بن تيمية كما في المحرر إنه يجب استيعاب ما بين الركنين، ومشهور المذهب أنه لا يلزم الاستيعاب، وهو ظاهر السنة، لأن السنة أن يكون التكبير حذفا كالسلام، ومن كان بطيئا في رفعه لو استوعبه وهو يحذف فكان في ذلك مدا ولا يتحقق فيه الحذف. المسألة الثانية في هذه الجملة قوله قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، هذا هو ظاهر حديث وائل، وأما الاعتماد على اليدين فإن الحديث فيه ضعيف، وقالوا إن الهيئة تسمى هيئة العاجل أو العاجز، فهي خلاف ما أمر به المرء وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون المرء كبيرا أو ذا مرض وضعف فإنه يجوز أن يقوم معتمدا على يديه، والمسألة في كل على كل فيها خلاف يعني يسع كما تقدم في عكسها وهو حال الهوي للسجود. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح. قال الفقهاء والركعة الثانية تكون كالركعة الأولى إلا في مسائل. المسألة الأولى الاستفتاح، فإن الركعة الثانية لا يكون فيها استفتاح مطلقا، ولو كان المصلي قد نسي الاستفتاح في الركعة الأولى، لأن الاستفتاح سنة والسنة لا تقضى، والسنة لا تقضى، مما يدلنا على أنه لا يشرع إعادة الاستفتاح ولو نساه المرء في الركعة الأولى. الفرق الثاني بين الركعة الثانية والركعة الأولى قالوا تكبيرة الإحرام، فإن المصلي في الركعة الثانية لا يكبر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، وأما في الركعة الثانية وما في حكمها إنما يفتتحها أو ينتقل بينها وبين الركن الذي قبله بتكبيرة الانتقال، وهي واجب، ويترتب على ذلك أحكام مبسوطة تكلمنا عنها بالأمس. مما يزاد على ما ذكره الشيخ أمرا ثالثا يفرق به بين الركعة الأولى والثانية، وهو عدم الاستعاذة، فإن الفقهاء قد نصوا على أن الركعة الثانية لا يستعاذ فيها للقراءة، لأن الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فهذا يدل على أن هذا عند الابتداء، أي إذا أردت القراءة فتكون عند البداءة، فتكون عند بداءة القراءة للقرآن. والمرء إذا قرأ القرآن في الركعة الثانية ثم استمر في صلاته فإنه لم يقطعه عن القراءة إلا ذكر وعبادة، فلذلك قالوا لا يستحب الاستعاذة، وهو قول المرء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية وما بعدها. قال الشيخ ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمينه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع وسطاه، ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة للتوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في الصلاة وغيرها، لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى قوله يجلس للتشهد مفترشا، سيأتي معنا أن التشهد الثاني يكون فيه المصلي متوركا، وسيأتي صفة التورك، أما صفة التشهد فقد سبق بيانها في الجلسة بين السجدتين. ومشهور مذهب الإمام أحمد أن الافتراش يكون في كل تشهد ليس بعده سلام. التشهد إذا لم يكن بعده سلام قالوا فإنه يفترش له، وأما إن كان التشهد يتبعه سلام فإنه يتورك له. ودليلهم في ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أو تورك في التشهد الأخير، قالوا ولا يكون التشهد أخيرا إلا إذا سبقه تشهد من جنسه، وجمعوا بذلك بين حديث أبي حميد وحديث عائشة رضي الله عنها في التشهد. وهذا هو الذي مشهور مذهب الإمام أحمد واختيار الشيخ محمد، وعليه كثير من أهل العلم في هذه المسألة. المسألة الثانية وضع اليدين على الفخذين في حال التشهد. قالوا إن التشهد الأول والتشهد الثاني حكمهما سواء، فتجعل اليد اليسرى على الفخذ مقبوضة ممدودة الأصابع مضمومة، وأما اليد اليمنى فإنها تكون مقبوضة وإنما يحلق بالإبهام والخنصر، وأما الشاهد فإنه يشير به إشارة. والدليل على أنه يشير ويحلق بالأصبعين الآخرين ما ثبت من حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق بإبهامه والوسطى وأشار بسبابته، أشار أي جعلها مرتفعة شيئا يسيرا. المسألة الثالثة أنه يستحب التحريك، تحريك الأصبع عند الدعاء، ودليل ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن عمر وإسناده جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الإبهام والوسطى ويحرك سبابته يدعو بها. وقول ابن عمر رضي الله عنه يحرك سبابته يدعو بها هذا إسناده جيد، حسنه غير واحد من أهل العلم من متقدميهم ومتأخريهم، مما يدل على أن السنة تحريك الأصبع حال الدعاء، تحريك الأصبع حال الدعاء. المسألة التي بعدها أن تحريك الأصبع حال الدعاء يكون في موضعين. الموضع الأول حال التشهد وهو قول المرء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في التحيات، والموضع الثاني عندما يدعو الله عز وجل بسؤال شيء من الدعاء مطلقا، والذي يكون فيه اللهم بمعنى يا الله. والدليل على أنه يحرك الأصبع في هذين الموضعين هو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها أن يحركها للدعاء. وكون أنه يحرك الأصبع عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما دعوت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة دعاء، فدلنا ذلك على أنه تحرك الأصبع عند ذكر الشهادتين. نعم. المسألة التي بعدها قول الشيخ ثم يتشهد سرا، لأن الأصل أنه لا يجهر في الصلاة إلا ما كان المقصود منه الإعلام كالتكبير والتسليم ونحو ذلك، أو ما كان من القراءة والتشهد ليس من ذلك. نعم. أما قول ابن الزبير رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها أي في غالب التشهد، وأثبت ابن عمر رضي الله عنه تحريكها حال الدعاء، وأثبت ابن عمر رضي الله عنهما تحريكها أثناء الدعاء. يقول الشيخ فيقول أي في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه هذا التشهد الأول. هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى قول الشيخ رحمه الله تعالى وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التشهد صفات متعددة منها ما ذكره الشيخ واختاره الفقهاء وهو الصيغة المتقدمة. وأي صيغة من الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المصلي صحت، لأنه من اختلاف التنوع. لكن لا بد هنا من التنبه إلى أنه لا يجوز التلفيق بين الأدعية، فلا يأتي شخص فيزيد من دعاء ورد فيضيفه لدعاء آخر، لأن هذا من التلفيق في الأدعية أو في الأقوال، وهذا غير مشروع. وقد ذكرنا في الدرس الأول أن التلفيق إنما يجوز في الأفعال دون الأقوال، فإنما يختار صيغة أحد هذه الصيغ دون الجمع بينها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الأولى تخفيف التشهد الأول وعدم الإطالة فيه، وهذه السنة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطيل التشهد الأول، وإنما كان يصليه خفيفة. المسألة الثالثة قول الشيخ رحمه الله تعالى وعدم الزيادة عليه. وعدم الزيادة عليه، يشير الشيخ رحمه الله تعالى أن الزيادة على التشهد الأول فيها خلاف، أن الزيادة على التشهد الأول أو أن الزيادة على التحيات في التشهد الأول فيها خلاف، فإن مشهور مذهب الحنابلة أنه لا يجوز مطلقا الزيادة عليها، فلا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ولا يدعى في التشهد الأول، وإنما يكتفى بالتحيات. ولذلك يقولون إنه قد انعقد الإجماع عليه، حكاه أبو جعفر الطحاوي، يقول إن الطحاوي حكى الإجماع أنه لا يجوز الزيادة على التحيات في التشهد الأول. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز الزيادة عليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اختيار العلامة ابن القيم، وقد أطال في هذه المسألة فقال إنه يجوز، وقال بعض أهل العلم بالوجوب، ولكن أولى القول بالجواز وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا رحمه الله تعالى. فإن كلام الشيخ هنا عندما قال والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه يشير للخلاف في هذه المسألة، وكأن الشيخ محمد يختار أن الأولى عدم الزيادة، وهذا هو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول جلس جلوسا سريعا، مما يدلنا على أنه لم يكن يطيل الدعاء. وعلى ذلك فإن الفقهاء يقولون إذا كان المرء مأموما وأطال الإمام الجلوس في التشهد الأول فإنه يكرر التحيات ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشرع الزيادة عليها. نعم. الأمر الثالث، المسألة الثالثة قوله وهذا هو التشهد الأول، يقصد به الذي يقابل التشهد الأخير، فإن مشهور مذهب الحنابلة أن التشهد الأول هو الذي يتبعه يكون بعده تشهد أخير، هو الذي يكون بعده تشهد أخير. طيب، ثم قال الشيخ ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لماذا قلنا هذا هو مذهب الحنابلة؟ لأن مذهب الشافعية بل مذهب الحنفية مذهب الحنفية عفوا أن التشهد الأول يشمل التشهد ما ليس بعده سلام في الرباعية والثلاثية، ويشمل الثنائية، فإن الثنائية إذا كان بعدها سلام فإنهم يلحقون هذه الجلسة بالجلسة التي تكون بين الركعة الثانية والثالثة. نعم. ثم قال الشيخ ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، وهذا من مفاريد مذهب الإمام أحمد. لذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض مسائله لما سئل أنكم أو أن بعض الناس يقول إنكم تبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف نبغضه ومن مفاريد مذهب الإمام أحمد التي لم يقل بها غيره من الأئمة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن فيها. نعم. الصلاة ركن، والدليل على ذلك أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات ركن، فأخذت الصلاة الحكم نفسه لأنهم قرنوا بينهما في حديث واحد. مما يدل عليه هذه الجملة أو مسائل هذه الجملة أن الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم وردت فيها صيغ متعددة، من الصيغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي بعضها على آل إبراهيم وحدها بدون الصلاة على إبراهيم عليه السلام، وغير ذلك من الصيغ الكثيرة، وكلها قد وردت وقد جاوزت الصيغ 10 صيغ، فكلها واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيما اختار منها المصلي صح. المسألة الثالثة تتعلق بهذه الجملة، أن الصلاة الإبراهيمية هي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، سواء في الصلاة أو خارجها، فلو أراد امرؤ أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة بأفضل صيغ الصلوات فإنه يصلي بالصلاة الإبراهيمية، وإن لم يكن فيها سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فأفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أن تكون بالصلاة الإبراهيمية التي تذكر في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وآل محمد أهل بيته. مسألة آل النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ هذه فيها خلاف طويل بين أهل العلم. قيل: وقد اختار الإمام أحمد أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم كل تقي، ورووا في ذلك حديثا، وهذا ذكره بعض فقهاء الحنابلة، رووا في ذلك حديثا رواه تمام الرازي في فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من آلك؟ قال: كل تقي. ولكن هناك معنى خاص للآل، لآل النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أهل بيته من أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذريته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن كان من بني هاشم أي التقى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في النسب في جده الرابع هاشم، هل يكونون من أهل بيته؟ هذه يعني جماهير المتأخرين أنهم يدخلون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وقوله التحيات أي جميع التحيات لله عز وجل استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات، والطيبات الأعمال الصالحة، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء، وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، ولما دعا جابر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد النبي أن يخرج من بيته، أخذت زوج جابر رضي الله عنها بثوب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادع لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على جابر وآل بيته. فدل ذلك على أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم جائزة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك شعارا، أو من باب تفضيل بعض الصحابة على بعض، أو من باب تفضيل بعض الصحابة على بعض، فلا يخص علي رضي الله عنه بالصلاة دون غيره، أو يخص أبو بكر رضي الله عنه بالصلاة دون غيره، لأن هذا مشعر بتفضيل بعضهم بمزية دون غيره، وهذا غير مشروع، أو جعله شعارا لبعض الناس كبعض المتأخرين من آل البيت أن يصلى عليهم مطلقا وهم ليسوا يعني أو هم بعد الصحابة، فهذا غير مشروع جعله شعارا لهم مطلقا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكيدا كثيرا عند ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وفي يوم الجمعة وليلتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيها من الصلاة عليه. وقوله وليلتها، المراد بليلة الجمعة الليلة التي تكون سابقة لها، لأن العرب عندهم أن النهار يسبق الليل في العام كله إلا في أيام عرفة وأيام التشريق، فالشرع جاء أن الليل أن النهار هو الذي يسبق الليل، السنة كلها الليل يسبق النهار، فالليلة تكون قبل النهار إلا في يوم عرفة وأيام التشريق، فحكما شرعيا فقط وليس حكما لغويا أن النهار يسبق الليل. نعم. قال: ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في دعائه. وقد جاء في مسلم أن طاووس بن كيسان كان يأمر ابنه أن يدعو بها، فإذا نساها ابنه أمره طاووس بإعادة الصلاة ليذكر هذا الدعاء، وإن كان هذا من فرد به طاووس أو هو من باب التربية وليس من باب الوجوب، لأن الإجماع منعقد أن هذا الدعاء سنة وليس واجبا. قال: وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخير من الدعاء بعد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. قال: ما لم يشق على مأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما منكم الناس فليخفف، والتخفيف يشمل القيام والركوع والسجود والجلوس للتشهد، فإن الإطالة فيه فيها مشقة، لأن بعض الناس يصعب عليه الجلوس. قال: ويجوز الدعاء لشخص معين، أي في الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري دعا للمستضعفين بمكة كالوليد بن الوليد وغيره، دعا له في قنوته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه يجوز الدعاء لشخص معين في الصلاة في مواضع التي يجوز فيها الدعاء. والمواضع التي يجوز فيها الدعاء ثلاثة، قالوا: هي القيام حال القنوت، والأمر الثاني حال السجود، والموضع الثالث قبل السلام. هذه ثلاثة مواضع. الموضع الرابع الجلسة بين السجدتين، وتكلمنا بالأمس أن فيها خلافا على قولين، هل يجوز إطلاق الدعاء أم لا يجوز، فيها خلاف على قولين، وقلنا إن اختيار الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جواز الدعاء فيها بما شاء المرء، ولكن التقيد بما وردت به السنة أو لا. نعم. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يسلم وهو جالس. يجب أن يكون السلام حال الجلوس، لأن السلام جزء من الصلاة، ولو سلم حال قيامه لم تصح صلاته، لأن السلام جزء من الصلاة، خلافا لمن قال إنها ليست منه بل هي منه، فيشترط أن يكون حال جلوسه. وقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو جالس يدلنا على أن ابتداء السلام يكون كابتداء تكبيرات الانتقال، فيستغرق بها المسلم الفرض، فيبتدئ بالسلام ووجهه جهة القبلة، وينتهي من السلام ووجهه ملتفت ذات اليمين أو ذات الشمال. يقول الشيخ مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. قوله السلام عليكم ورحمة الله فيها مسألتان: المسألة الأولى أن نقص جملة من هذه لا تصح، فلو قال المرء في صلاته السلام عليكم فقط بدون ورحمة الله لم يصح ولم تجز في التسليم، وقلنا إن التسليم جزء من الصلاة فلم تصح صلاته، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سلم بدون زيادة ورحمة الله. وأما ما ورد في بعض الروايات فإن فيها ضعفا، أو أنه من باب حكاية أو من باب حكاية الحال، فبدل أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله قال سلم فقط من باب حكاية الحال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: زيادة وبركاته. الصحيح من قول أهل العلم أن زيادة وبركاته ضعيفة، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، لأن السلام نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق 15 صحابيا، ولم يرد زيادة وبركاته إلا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، ولم ترد في كل الروايات وإنما في بعضها، مما دل على أن زيادة وبركاته ضعيفة. ومشهور مذهب الحنابلة أن وبركاته جائزة، لكنها من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع. والشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر وبركاته، لعله لاختياره أن وبركاته لا تقال مطلقا لضعف الحديث فيها. نعم. قال: وعن يساره كذلك، والالتفات سنة. وأما كون الالتفات سنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، أي تكبيرة الإحرام، وتحليلها التسليم، فجعل التحليل هو التسليم، مما يدل على أن التسليم هو الواجب، أن التسليم هو الواجب. وأما الالتفات فإنه يكون سنة كرفع اليدين حال التكبير. نعم. قال: ويكون عن يساره أكثر. وروى في ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت عن يمينه حتى رؤي بياض خده، والتفت عن يساره حتى رؤي بياض خديه، ولكن الحديث فيه مقال. قال: بحيث يرى خده ويجهر إمام بالتسليمة الأولى ويسرهما غيره. مسألة جهر الإمام بالتسليمة الأولى دون التسليمة الثانية هذا هو مشهور مذهب الحنابلة، قالوا إنه إن السنة أن يجهر بالتسليمة الأولى ويسر بالتسليمة الثانية، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول قالوا إن أبا داود روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: السنة حذف السلام. وقد عرف أو وجه حديث معنى حذف السلام بتوجيهات، منها أن حذف السلام هو الجهر في الأولى دون الثانية، وهذا من التفسيرات الواردة عن الإمام أحمد. وإن كان المشهور عن الإمام أحمد أن معنى حذف السلام كما سيأتي هو عدم مده والإطالة فيه. الأمر الثاني أنه قد جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة، أي واحدة. قالوا: ومعنى سلم تسليمة واحدة أنه جهر بالتسليم في الأولى، أنه جهر بالتسليم في الأولى. ولكن هذا الحديث لا يستقيم الاحتجاج، فإن قوله سلم تسليمة زيادة كلمة واحدة ضعيفة، وهي مدرجة من قول بعض الرواة. والثابت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة، وتسليمة هذه لا تعني أنه سلم تسليمة واحدة، وإنما سلم السلام المعروف. وقد روى 15 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمتين. لذا فإن مذهب الحنابلة وهو قول جماهير أهل العلم أن التسليمتين معا واجبتان، أن التسليمتين معا واجبتان. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويسرهما غيره، أي غير الإمام، كالمأموم والمنفرد، كالمأموم والمنفرد، لأن المأموم والمنفرد لا يشرع لهم الجهر والإعلام، فلذلك فإنهم يسران بالتسليم. نعم. بالنسبة للتسليمة الثانية قلنا إن مشهور مذهب الحنابلة أن التسليمة الثانية السنة ألا يجهر بها، واستدلوا بالدليل الذين ذكرت لكما. ولكن ظاهر السنة أنه يجهر بهما معا، لأن 15 صحابيا رأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم التسليمتين معا ولم يخصوا الجهر بالأولى دون الثانية. لذلك فإن كثيرا من المتأخرين منهم الشيخ عبد العزيز بن باز كان يرى السنية الجهر في التسليمتين معا، وهو قول جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. يقول الشيخ: وسن حذفه، أي حذف السلام، لما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة أنه قال: السنة حذف السلام. وقد قال الإمام أحمد: والتكبير مثله، فيحذف التكبير، أي تكبيرات الانتقال، فالسنة حذفها. ومعنى حذف السلام أمران: الأمر الأول عدم تطويله، أي لا يمد صوته كما عرفه الشيخ، فالسنة عدم تطويل السلام، فلا تقول السلام عليكم ورحمة الله، فإن هذا يسمى مدا. والسنة في السلام حذفه، أي عدم تطويله وعدم مده، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في معنى حذف السلام قالوا: عدم إعرابه، عدم إعرابه. وقول الفقهاء والمتقدمين: عدم إعراب الكلام، أي عدم تشكيله، وإنما يوقف عليه ساكنا. لذلك يقول ابن عمر: أعرب القرآن، أي لا تقفون عليه وقوف عدم التحريك وتسكنون الكلام، وإنما حركوه. فالسنة أن تقول السلام عليكم ورحمة الله فقط، ما تقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله عفوا وتقوى رحمة الله، وإنما السنة أن تحذف فتسكن آخر الكلمة، تقول السلام عليكم ورحمة الله فتسكن. وكذا في التكبير تقول الله أكبر، ولا تقول الله أكبر، وإنما تسكن. وهذان المعنيان صحيحان للحذف. المعنى الثالث للحذف، وقد روي عن الإمام أحمد ونقله القاضي البرداوي في الإنصاف، أن معنى الحذف هو الجهر بالتسليمة الأولى دون التسليمة الثانية، وذكرت أن هذا معنى مروي عن الإمام أحمد وفيه بعد. نعم. يقول الشيخ: وينوي به الخروج من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحريمها وتحليلها التسليم، مما يدل على أن الخروج للصلاة هو التحليل. قال: وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين، على الحفظة والحاضرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يسلم بعضهم على بعض، فالحاضرين أو فالحاضرون من المصلين والحفظة الذين يحضرون صلاة الناس، قالوا يسن أن ينوي المرء السلام عليهم، السلام عليهم، لحديث أن يسلم بعضنا على بعض، أمرنا أن يسلم بعضنا على بعض. نعم. قال الشيخ: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد. طبعا هنا يكون رافعا ليديه لحديث ابن عمر رضي الله عنه وللقاعدة التي ذكرناها بالأمس، ومسألة أنه يقوم على صدور قدميه غير معتمد على يديه لحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه. قال: ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر أي بالقراءة ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره، أي فإن فعل من الزيادة على الفاتحة أو الجهر بالقراءة فإنه لم يكره. قال: ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه. ورد في التورك صفتان من الصفات التي وردت في التورك ما ذكره الشيخ، أنه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ولا يجلس على اليسرى وإنما يخرجها عن يمينه، لا يجلس عليها وإنما يخرجها. وورد في نصب الرجل اليمنى هيئتان، إما أن تكون منصوبة ومتجهة الأصابع للقبلة، وإما أن تكون غير منصوبة أي مفروشة، أي يفرش الرجل اليمنى كذلك، فيفرش اليمنى ويفرش اليسرى معا. قال: ويجعل إليته على الأرض، فيجلس على إليته، بينما الافتراش الذي يكون في التشهد الأول بأن يجلس بإليته على رجله اليسرى. قال: فيأتي بالتشهد الأول أي التحيات، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء أي الدعاء الوارد الذي سبق ذكره قبل، ثم يسلم، وينحرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه أو عن شماله، لما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل عن يمينه وعن شماله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من صلاته انفتل عن يمينه، مال عن طريق اليمين أو مال عن طريق الشمال كلاهما معا. قال: ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، ولا ينصرف المأموم قبله لقوله: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. المسألة الأولى قوله: ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة، لأنه ثبت من حديث ثوبان وابن مسعود وعائشة وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل بعد ذلك، مما يدل على أن السنة أنه لا يطيل في توجه القبلة بأكثر من هذا الدعاء. المسألة الثانية أنه عندما قال الشيخ: ولا ينصرف المأموم قبل الإمام، وهذه مسألة مهمة، أنه هل ينصرف المأموم قبل الإمام أم لا؟ طبعا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فقوله ولا بالانصراف، الانصراف تحتمل معنيين: المعنى الأول الانصراف هو السلام، فلا يجوز مسابقة الإمام بالانصراف في السلام، فلو سابق المأموم الإمام بالانصراف في السلام بطلت صلاته للمسابقة إلا أن يرجع ويتدارك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المراد بالانصراف هنا، طبعا وهنا معنى راجح ومتفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الانصراف بعد الركوع والسجود، والركوع والسجود من أفعال الصلاة وهيئتها، فناسب أن يكون الانصراف من أفعال الصلاة فيكون معناه السلام. المعنى الثاني للانصراف قالوا هو القيام من المكان، وهذا نقل عن بعض السلف كما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، فإنه نقل عن بعض السلف هذا المعنى من المتقدمين أن المراد بالانصراف هو القيام من المكان، لذلك قالوا إنه يستحب للمأموم ألا يقوم من مقامه حتى ينصرف الإمام من مكانه بأن يلتفت على المأمومين، أو ينصرف بالكلية بأن يقوم من مصلاه. والدليل على أن هذا المعنى سنة هو فهم السلف رحمهم الله تعالى للحديث، ولاحتمال أن هذا المعنى يشمله، فإن قوله والانصراف ولا بالانصراف يشمل الانصراف من الصلاة أو الانصراف من المكان بالكلية. وأما الدليل على أن هذا ليس بواجب ف